إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة عن قوله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلما بين الله تبارك وتعالى وشرع الصوم بهذه الآيات عقب ذلك بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يؤخذ من ذلك إذا نظرنا إلى ما قبله من قوله: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أن من الأدب، كأن الآية تشير إلى هذا، أن يتقدم الداعي بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل وحمده وشكره، وبأن يذكره بما يليق بجلاله وعظمته. وقد جاء ذلك صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يثني على الله بين يدي الدعاء، فإن هذا من آدابه ومن دواعي الإجابة. ثم إن قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، سألوك عن قربي وإجابتي. هل ربنا تبارك وتعالى قريب يسمع دعاءنا؟ وهل يجيب دعوة الداعي إذا دعاه؟ فجاء الجواب: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فالجواب تضمن أمرين يشعران بما عنه السؤال. سألوا عن ماذا؟ إذا سألك عبادي عني، نعرف ذلك من الجواب، فإني قريب، سألوا عن قربه، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، سألوا عن إجابته أيضا، فجاء الجواب كما سمعتم. ثم إن قوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب، مما يشعر بقربه تبارك وتعالى، القرب الخاص من الداعين، فهذا قرب خاص، فالله تبارك وتعالى له قرب عام من عباده، وله قرب خاص كما جاء في هذه الآية، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فذاك قرب من الساجدين، وهذا قرب من الداعين، فإذا دعا العبد في حال السجود اجتمع له قربان، فيكون ذلك أدعى للقبول. ثم أيضا هذا يشير، أعني أنه لم يقل لهم فقل لهم إني قريب، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى أن الأمر لا يحتاج إلى وسائط، جاء الجواب مباشرة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا سألك عبادي عني، من هؤلاء العباد؟ أضافهم إليه، وغالبا هذه الإضافة تدل على اختصاص، يعني أنهم أهل العبودية الخاصة، عبودية الاختيار، هم الأصفياء الذين اصطفاهم الله عز وجل من بين سائر العباد، فالكل عباده، لكن الإضافة غالبا إذا أضافهم إلى نفسه فإن ذلك لهذا المعنى، ولهذا قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فالمراد هنا أهل الإيمان، بدليل أنه خاطبهم بذلك في أول الآيات، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. فالخطاب للمؤمنين وليس لعموم الناس، فعرف أن المراد بالعباد هنا، وإذا سألك عبادي يعني أهل الإيمان، لا سيما أن الآيات تتحدث عن أحكام الصوم. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، هذه الإجابة ما معناها؟ أجيب دعوة الداعي، ما المراد بالدعاء هنا؟ بعضهم فسره بالعبادة، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أني أقبل دعاءهم، يعني بمعنى العبادة والعمل الذي يعملونه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسر بهذا اعبدوني أثبكم، لأنه قال بعده إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وفسر أيضا بالسؤال، وكلاهما عبادة، وكلاهما داخل فيها، فهما معنيان متلازمان. فإن السائل حينما يرفع يديه ويسأل هو عابد بهذا، والدعاء عبادة، وهذا الذي يصلي ويسجد ويصوم ويتعبد هو أيضا داع بفعله، فهو بهذا الفعل يطلب، يسأل، يسأل ماذا؟ رحمة الله وثوابه والجزاء على هذه العبادات. فهنا أجيب دعوة الداعي إذا دعان، بعضهم فسرها بمعنى أقبل عبادتهم كما يقول القرطبي وغيره. وفي حديث النعمان مرفوعا الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. والحافظ ابن القيم رحمه الله حمله على المعنيين، اعبدوني واسألوني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي، أثيب العابد على عبادته وعمله، وأجيب السائل فأعطيه، أستجيب دعاءه. وذلك لأن القولين متلازمان، بينهما ملازمة، وهي التي ذكرتها، أن الدعاء عبادة، وأن العابد هو في الواقع بفعله هذا يطلب ويسأل. ثم إن قوله تبارك وتعالى أجيب دعوة الداعي إذا دعان دل على أنه يجيب دعوة الداعي إذا دعا، ولكنه لا يلزم من ذلك أن يعطيه مسألته. وبهذا نعرف الجواب عن السؤال الذي يرد، أن بعض الناس يقول دعوت فلم أجب. طبعا هذا سوء ظن بالله عز وجل، وهو من موانع الإجابة. وتعرفون ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، وجاء عنه ما لم يعجل، وفسر العجلة يقول دعوت فلم يستجب لي. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن السائل والداعي يكون له إحدى ثلاث، إما أن يعجل له ذلك، وإما أن يدفع عنه من الشر مثله، وإما أن يدخر له في الآخرة، فهو بين ثلاث. فكيف يقول دعوت فلم يستجب لي؟ ثم أين هذا أيها الإخوان من قول زكريا عليه السلام ولم أكو بدعائك ربي شقية؟ ما معنى هذا الكلام؟ هل تأملتم في هذه الجملة وهذا الأدب من آداب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ معناه بعبارة واضحة موجزة، عودتني الإجابة في سوالف الدهر فيما مضى، عودتني الإجابة، يتوسل إليه بفعله تبارك وتعالى وفضله عليه وإحسانه ومنته، يقول يا رب عودتني الإجابة فيما مضى، لم أكن بدعائك، لم أكن شقيا حينما كنت أدعوك، بل كان يأتيني بسبب هذا الدعاء من فضلك وإحسانك وبرك وجودك، فيقدم الإنسان بين يدي الدعاء أدبا كهذا، يقول ربي لم أشقى في السابق حينما كنت أدعوك، فأنا الآن أدعوك، أطلب عوائدك التي عودتنيها. فالله تبارك وتعالى يجيب، لكن على العبد أن يحسن الظن بربه تبارك وتعالى. ثم إن هذه الآية أجيب دعوة الداعي تدل على أن استجابته تبارك وتعالى تفضل منه، هو تفضل محض، لا يقتضي هذا التزام إجابة الدعوة من كل أحد وفي كل زمن، من وجه آخر وهو أن هذا خبر، والخبر لا يقتضي العموم، خبر ليس بشرط، ولا يقال إنه وقع في حيز الشرط فيفيد التلازم إذا دعاه أجابه، لأن الشرط هنا ربط الجواب بالسؤال، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، سؤال وأجابهم عليه، وليس ربط الدعاء بالإجابة، لأنه لم يقل إن دعوني أجبتهم، هنا يكون مرتبا على الدعاء، لكنه أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى أن من شأنه أنه يجيب دعوة الداعين، ولكن هذه الدعوة قد تدخر له في الآخرة، وقد يدفع عنه من الشر، وقد يقوم به مانع من موانع الإجابة وهي كثيرة. فالدعاء له آداب وشروط، وله أيضا موانع. فالله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء له صور كثيرة جدا، من ذلك إساءة الأدب مع الله عز وجل بأي لون كان، كان يقول مثلا، كان يرفع صوته رفعا زائدا، وربما يجترئ على الله فيتلفظ بعبارات كما نسمع هذه الأيام مما يرد السؤال عنه أحيانا عن بعض الأئمة، الناس يسألون عنها يقولون هل هذا يصلح، هل هذا يليق، عبارات تتعجب منها، كيف يجترئ هذا الإمام على أن يدعو بهذه الطريقة ويخاطب ويناجي ربه جل جلاله العظيم الأعظم بعبارات كهذه. وهكذا أيضا حينما يكون الإنسان طالبا لأمور لا تتحقق شرعا، ممنوعة شرعا، ممتنعة شرعا، أو ممتنعة كونا وقدرا، كأن يقول يا رب لا تموتنا مثلا، بعض الناس قد يدعو بهذه الطريقة، هذا لا يمكن، لابد من الموت، يا رب لا تبعثني، هذا لا يمكن، أو يدعو لأحد من الكفار مات على الكفر أن يدخل الجنة، أو يدعو على أحد من المسلمين بأن يخلد في النار، أو أن يدعو دعاء فيه تفصيلات لا حاجة إليها. وتعرفون بعض ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في هذا، حينما ينهى ولده أن حينما سمعه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة، يا بني اسأل الجنة واستعذ من النار، وإذا دخلت الجنة، أو أن تتقاصر همته، كأنه يستكثر على الله عز وجل أن يفيض عليه من فضله وإحسانه وبره وجوده. بعض العامة، بعض كبار السن ربما قالت يا الله أدخلني ولو بصاير الجنة، صاير الجنة تعرفون صاير يعني خلف الباب، لو وراء الباب، الله أعظم وأكرم ولا يتعاظمه شيء. فإذا سأل الإنسان يسأل ربه الفردوس الأعلى. وهكذا حينما يعلق بالمشيئة فالله لا مكره له، اللهم اغفر لي إن شئت، إلى غير ذلك من صور الاعتداء. ومن موانع الإجابة الشرك، ومن موانع الإجابة أن الإنسان يدعو وقلبه لاهن لا يحضر قلبه، ومن موانع الإجابة أن الإنسان يدعو على سبيل التجربة وهو غير مستيقن بالإجابة، كأنه يجرب الدعاء، إلى غير ذلك من الصور. فالمقصود أنه قد يدعو الإنسان ولا يستجاب له لأنه قام به مانع يمنع من إجابة دعائه. فليستجيبوا لي. يستجيبوا لي بماذا؟ فليستجيبوا لي بالطاعة كما فسره بعض أهل العلم، لأنه ذكر بعده الإيمان، وهذا قال به جماعة من السلف كمجاهد وابن المبارك، اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. أو فليستجيبوا لي بالدعاء، والأكثر على الأول. فليستجيبوا لي يعني بعبادتي وطاعتي والإقبال علي، فعل الأوامر، اجتناب النواهي. ثم قال وليؤمنوا بي، فكأنه يقول أنا أجيب دعاءك مع أني غني عنك مطلقا، فكن أنت أيضا مجيبا لدعائي مع أنك محتاج إلي من كل وجه. فليستجيبوا لي، لاحظ أن عدي هنا الاستجابة باللام مع أن الفعل يتعدى بنفسه. تقول أجاب زيدا، أجاب ربه، قال فليستجيبوا لي، لأن فعل الاستجابة هنا مضمن معنى فعل آخر يتعدى باللام وهو الانقياد. فليستجيبوا، فلينقادوا. فدل ذلك على أن من أسباب إجابة الدعاء أن يكون الإنسان على صلة بربه تبارك وتعالى، أن يكون محسنا مع الله، أن يكون ممتثلا لأوامره مجتنبا لنواهيه. ذاك هو التقي الذي ترجى إجابة دعوته. فمن عرف الله عز وجل في الرخاء عرفه الله تبارك وتعالى بالشدة، في حال الشدة عرفه الله في الشدة. أما الإنسان المضيع المفرط المجترئ على الله المنتهك لحدوده، فهذا قد لا تستجاب دعوته. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه، يرفع يديه، يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، أنى يستجاب لذلك. فمن أراد أن يستجاب دعاؤه فعليه أن يكون له صلة بربه تبارك وتعالى صحيحة بتحقيق العبودية. وكلما كان العبد محققا لهذا المعنى أكثر، كلما رجي أن تستجاب دعوته. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ما معنى وليؤمنوا بي؟ هنا قال فليستجيبوا لي، قلنا في الطاعة. طيب وليؤمنوا بي، يحتمل أن يكون المعنى أي أني من ورائهم كما يقول ابن جرير في طاعتهم بالثواب عليها، يعني أني أثيبهم. هذا إذا فسر فليستجيبوا لي يعني بالطاعة، وليؤمنوا بي أني أثيب على ذلك، مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرعه وفرضه وأن ويحتسب الأجر على هذا الصوم. فيكون إذا قلنا فليستجيبوا لي بالطاعة، وهنا وليؤمنوا بي أني أثيبهم، فيكون هذا العطف واقع بين أمور متغايرة. ويحتمل أن يكون من باب عطف الخاص على العام، فليستجيبوا لي بالإيمان والطاعة والانقياد والتسليم، وليؤمنوا بي خص الإيمان لكونه الأهم. لكن إذا فسر فليستجيبوا لي بمعنى فليدعوني، فليستجيبوا لي الاستجابة بمعنى الدعاء، إذا عرفوا أني قريب أجيب دعوة الداعي فليستجيبوا لي عليهم بالدعاء، فيكون وليؤمنوا بي أني أجيب دعاءهم. ثم بين علة ما سبق بقوله لعلهم يرشدون، فدل ذلك على أنهم إذا استجابوا وآمنوا اهتدوا لمصالح دينهم ودنياهم، فذلك هو الرشد، لأن حقيقة الرشد هو إصابة الحق والعمل به، هذا هو الرشد. يعني يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية إلى الإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة كما يعبر الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله. ثم تأمل ختم هذه الآية بهذه الجملة لعلهم يرشدون. فالرشد كل أحد يطلبه ويتمناه، وهو من أوصاف الكمال، ولا يرضى أحد أن يقال عنه خلاف ذلك بأنه سفيه، لأن الذي يخالف الرشد الغي والسفه. فالله تبارك وتعالى لما أمرهم بالاستجابة له والإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس القصد منه إلا أن تصل بهذا الامتثال إلى رشاد نفسك، والله تبارك وتعالى غني عنك، فإن ذلك يرجع إليك، فهو تربية للنفوس وتهذيب لها ورفعة. ولهذا فإن العبد على قدر ما يكون استقامته على الصراط المستقيم وتحقيقه للعبودية على قدر ما يكون عنده من الرشد، فإذا كان يخرج عن ذلك فإن هذا من الغي، ويكون فيه من هذا الوصف بقدر ما فيه من الانفلات والخروج عن طاعة الله عز وجل. فمن أراد أن يكون راشدا كامل الرشد فعليه أن يحقق التقوى والعبودية والطاعة والاستجابة لله تبارك وتعالى. ثم نبه الحافظ بن كثير رحمه الله على معنى في آية الدعاء هذه حينما ذكرها الله عز وجل متخللة بين آيات وأحكام الصيام، قال: يؤخذ من هذا الإرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر. هذا المعنى الأول، كون الله تبارك وتعالى ذكر آية الدعاء في ثنايا آيات الصوم، تكلم كثير من أهل العلم أن ذلك يدل أن الدعاء في حال الصوم له مزية، وأن الدعاء في رمضان حري بالإجابة فيجتهد الصائم. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصائم له دعوة مستجابة في أي وقت. أما توقيت ذلك وتحديده عند الفطر فإنه لم يصح في ذلك شيء، لكن للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما الدعاء فهو ممتد. والحافظ بن كثير رحمه الله زاد على هذا المعنى بأن ذكرها بعد الكلام على تشريع الصوم أن ذلك يؤخذ منه الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر، يعني آخر الصوم، آخر الشهر وآخر اليوم، لأن الله ذكرها آخرا بعد ما ذكر فرض الصيام. وعلى كل حال نحن ربما تكون هذه آخر ليلة من رمضان، وهي ليلة حرية بأن تكون من أن تكون ليلة القدر، فإنها في ليالي الوتر من العشر الأواخر، فينبغي على الإنسان أن يجتهد لا سيما في السجود. وكثير من الناس يحرص على القنوت الذي يدعو به الإمام جدا، ولكنه يفرط في السجود فلا يكاد يدعو، مع أن الذي له مزية هو الدعاء في السجود، وغاية ما هنالك في الدعاء في القنوت أنه يرجى من تأمين الموجودين عل فيهم أحد مستجاب الدعوة، فيجتهد الإنسان بنفسه ويدعو ويصلي بين ذلك ويرفع يديه وفي وقت السحر، ولا يفرط في شيء من هذا. إذا كان كثير منا لربما يتأخر في نومه في سائر العام ولا يستطيع القيام في آخر الليل فيفوته خير كثير، فهذه الأيام وفي نشاط ومستيقظ فالمفروض أن يستغل مثل هذا. هذا ما يتعلق بهذه الآية وبقية الآية الأخيرة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا ولكم رمضان بمغفرة منه ورحمة وعتق من النار، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.